ناطق يعني مفكر. خلاص كده. فيقول لك الذاتي اسبقه في التصور. اسبقه في الايه؟ في التصور من العرج. طب ايه كمان؟ قال لك الذاتي لا يعلل والعرضي يعلل. يعني الذاتي يمكن ان انت تسال عنه وتقول لما كان الانسان ناطقا؟ لا ما يمكنش، ما يعللش، لان هو كده هو ناطق باي ديفينيشن، بالتعريف هو ناطق، فمالوش تعليل. ما تقولش ليه ما كان ناطقا، الاجابه الوحيده لانه انسان وكل انسان ناطق. لكن ممكن تسال ليه ما كان ضاحكا؟ تمام. تقول ضاحك لانه مفكر، فلما بيفكر يعني لانه ناطق، فلما يعني بيفكر ويدرك المفارقه في شيء معين فيضحك. خلاص كده. يبقى ليه ما كان ناطقا؟ لانه انسان، ما لهاش تعليل، هو ده كده، هو لانه انسان هو ناطق كده عافيه. انما ليه ما كان ضاحكا؟ هتقول لانه ناطق، لانه ايه؟ ناطق. فلما هو ناطق مفكر بيجي يدرك كده المفارقه اللي في النكته مثلا او في الموقف، فالمفارقه لما بيدركها بواسطه النطق ده يقوم ضاحك. وده الفرق بين ضحك الانسان مثلا وضحك القرد او الببغاء. تمام كده. لان الانسان بيضحك بواسطه التعجب، اللي هو التعجب ده اللي هو ادراك المفارقه في الاشياء فيضحك. انما القرد اذا ضحك يضحك محاكاه، لا بواسطه التعجب. واضح؟ وهنحتاجها دي دلوقتي واحنا بنفرق ما بين مثلا ضاحك ومتنفس، هنقول ليه. واضح يا شيخ؟ فاذا يقول لك الذاتي لا يعلل، اما العرضي فيعلل. يعني ايه يعلل؟ يعني يسال عنه بلما، لما كان كذا. فمثلا ما ينفعش تقول لي لما كان الكرسي ذا ارجل، لان هو ما ينفعش تسال السؤال ده. هو ذو ارجل لانه كرسي اصلا، هو ما يبقاش كرسي غير بالارجل، فما تقوليش لما. انما مثلا ممكن تقول لي ايه لما كان الكرسي منجدا، ممكن هنا بقى تعلل، يعني تقول والله انا نجدت الكرسي ده عشان يبقى مريح. خلاص. يبقى العرضي يعلل، انما الذاتي لا يعلل. طب وليه الذاتي لا يعلل؟ لانه اصلا كده، يعني هو لا يكون كرسيا الا بالارجل، لا يكون انسانا الا بالحيوانيه وبالناطقيه. فده الفرق او دي الفروق اللي وضعوها، العلامات اللي تجعلك تفرق بين الذاتي والايه والعرضي. واضح يا شيخ؟ طيب يبقى احنا خلاص عرفنا كده ان في كليات ذاتية بالنسبة لما هي معينة، وكليات عرضية بالنسبة لما هي ايه؟ بالنسبة لماهية اخرى. واضح؟ تعالى اقفل الشمس دي شوية، دي كل الترابيزة عليك شوية. طيب جينا نبص بقى للايه؟ للكليات الخمسة دي، ونشوف العلاقة بينها وبين ماهية الإنسان من حيث العموم والخصوص والتساوي. فوجدنا أن بعضها أعم وبعضها مساو. يعني لما نيجي نشوف مثلا كلمة الحيوان، وكلمة الإنسان، الحيوان ده قلنا كلي ذاتي في الإنسان. طيب الكل الذاتي ده اعم من الانسان ولا مساو له ولا اخص؟ عارفين طبعا العلاقات، ودي هتيجي ان شاء الله في درس قادم، العلاقات بين لفظين، بين ما صدقات اللفظ الاولاني وما صدقات اللفظ الايه الثاني. ماشي. انت عارفين اللفظ بيبقى له معنى، والمعنى بينطبق على ايه؟ افراد. يعني كلمة إنسان لفظ له معنى، اللي هو إيه؟ حيوان ناطق. يبقى اللفظ إنسان والمعنى إيه يا ابني؟ حيوان ناطق. تمام؟ والأفراد الذين ينطبق عليهم هذا المعنى يسمون إيه؟ ما صدق كلمة إنسان، يعني الذي يصدق عليه كلمة إيه؟ إنسان. فده نسميها ما صدقات. المصدقات اللي هي ايه؟ اللي هي الافراد الذين ينطبق عليهم لفظ انسان، لفظ انسان ويتحقق فيهم معناه، يبقى اسمه المصدق. يبقى اللفظ له معنى له معنى وله يعني ما صدق. ماشي يا ابني. طيب لما نيجي نقول لفظ لفظ حيوان ايه ما صدقاته؟ ما صدقاته هي ايه؟ لفظ حيوان ده ما صدقاته؟ الاسد ده والاسد ده والاسد ده والحمار ده والحمار ده والحمار ده والانسان ده والانسان، كل دول اسمهم ما صدقات لفظ ايه؟ لفظ حيوان. ما صدقاته يعني ينطبق على كثيرين؟ لا، ما صدقاته يعني افراده، افراد اللفظ، الافراد الذين يتحقق فيهم هذا اللفظ. فانت مثلا ما صدق للحيوان، احد ما صدقات الحيوان لانك حيوان، خلاص كده. وسلمى ما صدق للحيوان، وانا ما صدق للحيوان، والحمار اللي في الشارع تحت ما صدق للحيوان، يعني فرد من افراد كلمه الحيوان، صح ولا مش صح؟ والكلب اللي بيهبهب عند بيتكم برضو ما صدق من مصدقات الحيوان، لانه احد افراد الذين ينطبق عليهم لفظ الايه؟ الحيوان. فاهم يا حيوان؟ طيب طيب، ونقول لفظ مثلا خشب، ايه مصدقاته؟ لفظ خشب ده لفظ كلي. طب ما صدقاته ايه؟ لا مش الكرسي، مادة الكرسي، يعني مادة الخشبة دي، المادة نفسها الكرسي نفسه مش من مصدقات، انما مادة الكرسي اللي بصنوع منها الكرسي، لان الكرسي ممكن يبقى من حديد، انما او من بلاستيك، انما مادة الكرسي دي ده خشب اهو، مصدق لكلمة الخشب. ومادة الدولاب ومادة الترابيزة ومادة المكتب ومادة المكتبة، كل دي مصدقات لايه؟ مصدقات لكلمة ايه؟ خشب. طيب ايه العلاقة بين ما صدقات كلمة خشب وما صدقات كلمة حيوان؟ العلاقة هي التباين. العلاقة هي الايه؟ التباين. مفيش اي علاقة بين هذا وذاك، يبقى اسمها علاقة الايه؟ التباين. اشرب الشاي يا مولانا. طيب لما نيجي نشوف كلمة حيوان وكلمة إنسان، إيه العلاقة بين الكلمتين دول؟ علاقة بين ما صدقات حيوان وما صدقات إنسان. هلاقي إن كل ما صدقات الإنسان داخلة في الحيوان وليس العكس، كل ما صدقات الإنسان داخلة في الحي، يعني ما صدقات الحيوان قلنا إيه؟ الأسد والأسد والحمار والكلب والإنسان ده والإنسان ده والإنسان ده، يبقى ما صدقات الحيوان بتشمل إيه؟ بتشمل ما صدقات الإنسان بالإضافة إلى ما صدقات غيره، ما صدقات الإنسان بالإضافة إلى ما صدقات إيه؟ غيره. يبقى منقول هنا أن الحيوان أعم والإنسان إيه؟ أخص. زي مثلا إنسان ورجل، مين الأعم ومين الأخص؟ الإنسان أعم مطلقا والرجل أخصه إيه؟ مطلقا. واضح يا شيخ؟ طيب لما نيجي نشوف مثلا، يبقى إحنا كده شفنا مثالا للتباين بين ما صدقات وما صدقات، ومثال للعموم والإيه؟ والخصوص المطلقين بين ما صدقات وما صدقات أخرى. طيب تعال نشوف مثلا ما صدقات كلمة إنسان وما صدقات كلمة ناطق. إنسان وإيه؟ وناطق. هو كلمة إنسان دي بتنطبق على مين؟ على الإنسان ده والإنسان ده والإنسان ده والإنسان ده، يعني على بكر وعمر وزيد وحازم وهكذا. طب وكلمة ناطق بتنطبق على مين؟ برضو على زيد، لأن زيد ناطق وبكر وعمر وحازم وهكذا. فكل إنسان هو ناطق، وكل ناطق هو إنسان. يعني هل ممكن تجد إنسانا غير ناطق؟ لا. طب هل ممكن تجد ناطقا غير إنسان؟ لا. فكل ناطق إنسان وكل إنسان إيه؟ ناطق. رغم أن مفهوم الإنسان غير مفهوم الإيه؟ الناطق. تمام كده؟ مفهوم الإنسان اللي هو الحيوان الناطق، إنما مفهوم الناطق هو المفكر، فالمفهوم مختلف، اللفظ مختلف والمفهوم مختلف اللي هو المعنى يعني، لكن المصدقات متحدة. المصدقات إيه؟ متحدة. فده نسمي العلاقة بينهم علاقة التساوي. علاقة الايه؟ التساوي. واضح يا شيخ؟ يبقى ايه العلاقة بين كلمة حيوان وانسان؟ الحيوان اعم. الحيوان ايه؟ اعم. طب ايه العلاقة بين كلمة الناطق والانسان؟ التساوي. التساوي. طيب ايه العلاقة بين كلمة المتنفس المتنفس والانسان؟ طب ايه العلاقة بين المتحرك والانسان؟ ايه العلاقة بين الماشي والانسان؟ تعال ناخد مثلا واحدة من دول، المتحرك والانسان او المتنفس والانسان، ايه العلاقة بين مصادقات المتنفس ومصادقات الانسان؟ المتنفس ما صداقات المتنفس أعم لأن المتنفس الإنسان بيتنفس والحمار بيتنفس يبقى إيه ما صداقات المتنفس أعم أو المتنفس أعم من الإيه من الإنسان والمتحرك برضو أعم من الإنسان لأن المتحرك الإنسان وغيره فيبقى المتحرك أعم ولا الإنسان أعم المتحرك المتحرك أعم واضح وكذلك الماشي الماشي أعم من الإيه من الإنسان واضح يا شيخ طيب إيه العلاقة بين الضاحك بواسطة التعجب طبعا والإنسان الإنسان أعم لا التساوي لأن كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إيه إنسان خلاص كده كل إنسان ضاحك وكل ضاحك في المنحاش والمصدقات الضاحك ده إيه صفة في الإنسان يبقى ما صدقات الإنسان مساوية لما صدقات الضاحك طب قابلية التعلم إيه علاقة بين الإنسان وبين قابلية التعلم برضو لا. التساوي لأن كل إنسان قابل للتعلم خلاص كده بواسطة النطق يعني ما هو في التعلم بالمحاكاة وكذا لكن التعلم بواسطة النطق ده مساوي للإنسان واضح يا مشايخ يبقى إذا نستطيع أن احنا نقول أن الحيوان هو جزء الماهية الأعم يعني ذات كل ذاتي احنا بنقول بقى ايه ذاتي كلي اللي هي كلمه الحيوان تمام ذاتي ايه كلي وهو مكون للماهيه فمن هذه الحيثيه ان هو مكون للماهيه بنسميه جزءا مش جزئيا هي كلها كليات فالحيوان ده كلي ذاتي بالنسبه للايه للانسان وهو عبارة عن جزء الماهية لأن ماهية الإنسان متركبة من حيوان ونطق فيبقى هو جزء الإيه؟ الماهية واضح؟ وكلمة نطق برضو جزء الماهية التاني مش جزئي جزء يعني الماهية متركبة من الحيوانية والإيه والنطقية يبقى جزء الإيه؟ الماهية إنما الضاحك ده خارج عن الماهية لأنه عارض فالعارض ايه ما هوش مكون للماهيه فيبقى خارج عن الايه عن الماهيه وكذلك كلمه المتنفس ده خارج عن الماهيه والماشي خارج والمتحرك خارج وقابليه التعلم خارج وكاتب خارج كل دي اشياء خارجه عن الماهيه وليست جزء الايه الماهيه خارجه وليست جزء الماهيه يبقى احنا عندنا كل ذاتي وكل عرضي كل ذاتي وكل ايه والكل الذاتي بيبقى جزء الماهيه والكل العرضي بيبقى خارج عن الايه عن الماهيه وبعدين الكل الذاتي اللي هو جزء الماهيه اما ان يكون اعم منها او مساويا لها وكذلك العرضي اما ان يكون اعم من الماهيه او مساويا ايه لها يبقى في جزء الماهيه الاعم وفي جزء الماهيه المساوي اللي هو زي كلمه ناطق انما جزء الماهيه الاعم مثل كلمه ايه حيوان ده جزء الماهيه الاعم لانه اعم من الانسان طب والناطق جزء الماهيه المساوي طيب والعرض اللي هو قابل للتعلم او ضاحك ده خارج عن الماهيه مساو له طب والعرض اللي هو متنفس ومتحرك ده خارج عن الماهيه اعم منها يبقى في الخارج الاعم والخارج الايه المساوي وفي الجزء الاعم والجزء الايه المساوي واضح هم سموا بقى الجزء الماهيه الاعم سموه جنسا سموه ايه جنسا وجزء الماهيه المساوي سموه فصلا خلاص كده والعارض اذا كان مساويا للماهيه سموه خاصه او عرضا خاصا واذا كان اعم من الماهيه سموه عرضا عاما يبقى احنا دلوقتي تحصلت لدينا ايه الفاظ اربعه الجنس هو جزء الماهية الأعم يعني جزء الماهية يعني الماهية بتتركب منه ومن غيره يبقى جزء الماهية الأعم ده اسمه الجنس طيب والأعم يعني من حيث المصداقات طب والفصل ده اللفظ الثاني اللي عندنا الثاني الكليات الخمس الفصل قال لك هو ايه جزء الماهية المساوي لها طيب والخاصة أو العرض الخاص الاثنين بمعنى واحد الخاصة والعرض الخاص هو عبارة عن إيه هو خارج عن الماهية يعني عرضي كلي عرضي خارج عن الماهية مساو له خلاص كلي عرضي خارج عن الماهية طالما عرضي طبعا يبقى خارج دي ألفاظ التوضيح مساو له طب والعرض العام

فهو بيقول لك بقى ايه الكل كل ذاتي وان كان خارجا عن الذات بان لم يكن كذلك يعني لم يكن جزءا من الذات جزءا من المعنى المدلول للفظ الذات يسمى كليا عرضيا كليا ايه عرضيا يبقى في كل ذاتي اللي هو الجنس والفصل وفي كل عرضي اللي هو العرض العام والعرض الايه الخاص يسمى كليا عرضيا كالماشي والضاحك بالنسبه له يعني بالنسبه للانسان كالماشي ده يعد كل عرضي والضاحك ايضا كل ايه عرضي وان كان عباره عن الماهيه يعني ان كان الكل ده هو تمام الماهيه كانسان فهو ذاتي بناء على ان الذاتيه ما ليس بعرضي واضح يا شيخ يبقى الذاتي هو ما ليس بايه بعرضي فاحنا عندنا الذاتي هو قال لك المندرج تحت الايه الماهيه جزء الماهيه ده بنسميه ذاتي طب والخارج عن الماهيه بنسميه ايه عرضي طب وتمام الماهيه ما هو تمام الماهيه ده ما هوش خارج عن الماهيه وما هوش برضو جزء الماهيه ده تمامه فده نسميه ايه قالك نسميه ذاتي نسميه ايه برضو ذاتي يبقى الذاتي مش فقط هو المندرج لا ده المندرج ذاتي وتمام الماهيه ايضا ايه ذاتي فنعرفه الذاتي هنا بقى بايه بانه ما ليس بعرضي ما ليس بايه فيشمل ما كان جزء الماهيه وما كان تمام الايه الماهيه يبقى هنا هنقول النوع هو من الذاتيات يبقى الذاتيات اصلا الجنس والفصل والعرضيات اللي هو العرض العام والعرض الايه الخاص طب النوع ده نعتبره ايه في بعضهم يعتبره قسما ثالثا يعني لا هو ذاتي ولا هو ايه عرضي يبقى عندنا ذاتي اللي هو ان اندرج في الذات ان كان جزءا من مفهوم الذات وعرضي الخارج عنها وعندنا النوع ده لا ذاتي ولا ايه ولا عرضي ده قسم ثالث البعض بيجعله هكذا والبعض بيدخل الذاتي مع الجنس والفصل عفوا بيدخل النوع مع الجنس والايه والفصل فيجعل ايه النوع من الذاتيات كما ان الجنس من الذاتيات وكما ان الفصل من الايه من الذاتيات يبقى النوع برضو من الذاتيات اللي بيعمل كده بيجي يعرف بقى الذاتي ايه ما يعلقش المندرج يعرف الذاتي يقول لك ما ليس بعرضي يعني يقول لك العرضي هو الخارج عن الماهيه طب والذاتي ما يقولكش بقى هو الجزء الماهي يقول لك ما ليس عرضيا فيشمل مكان جزء الذات ومكان تمام الذات واضح يا شيخ فبحسب التعريف فلذلك الشارح هنا قال لك ايه قال لك وان كان عباره عن الماهيه يعني الكل ده ان كان عباره عن الماهيه يعني عباره عن تمام الماهيه ككلمه انسان اللي هي مجموع الحيوان الناطق يعني فهو ذاتي بناء على التعريف ايه بقى على تعريف الذاتي انه ما ليس بايه بعرضي يعني لو عرفت الذاتيه بانه ما ليس بعرضي يبقى الانسان ده من الايه من الذاتي لان الانسان ده تمام النوع تمام الماهيه اللي هو النوع وهذا ليس عرضيا فيكون داخلا في الايه في الذاتيه والخلاف ده طبعا خلاف اصطلاحي ما بيترتبش عليه اي شيء واضح يا شيخ يبقى في كلام الشارح يعتبر النوع من الذاتيات انما الناظم النوع عنده قسم ثالث واسطه بين الذاتي والايه والعرضي لان المصنف ما عرفش الذاتي بانه ما ليس بايه بعرضي انما عرف الذاتيه بانه ما كان جزء الذات ما كان مندرجا ان فيها اندرج يعني مندرج في الذات فيبقى عند الناظم ايه الحكايه عند الناظم ان النوع ده قسم ثالث مباين للذاتي والايه والعرضي ليه لانه ليس جزء الماهيه فلا يكون ذاتيا وليس خارجا عن الماهيه فلا يكون ايه عرضيا بل هو واسطه بين الذاتيه والايه والعرضيه في كلام الناظم انما عند الشارع ادخل الذاتيه في ادخل النوع في الذاتي لانه عرف الذاتيه بانه ما ليس بايه بعرضي فالنوع ليس عرضيا فدخل في الذاتي بالاضافه الى الجنس والايه والفصل قال والكلي الذاتي الكل الذاتي اللي احنا قلنا عليه بقى اللي هو الجنس والايه والفصل على كلام الناظم اما ان يكون مشتركا بين الماهيه وغيرها او مختصا به يعني الكل الذاتي زي الحيوان والناطق في الحيوان ده كل ذاتي خاص بالماهيه ولا مشترك بين الماهيه وغيرها مشترك بين الماهيه وغيرها كلمه الحيوان مشتركه ما بين الانسان وما بين الاسد مثلا